آمين. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بجاه من بيته في طيبات حرام واسمه قسم من عذاب القسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهذه بردة المختار قد ختمت وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي الأسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبياتها قد أتت 60 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بردة المختار قد ختمت فرج بها عنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبياتها قد أتت 60 100 والحمد لله في بدء وفي الخاتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل على المختار والأنبياء وجميع الرسل ما ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطي الدين شروا وجاهدوا معه واجتهدوا وهاجروا وله أووا وقد ناصروا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وبينوا الفرض والمصنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أزكى صلاة وأنماها وأشرفها يؤطر الكون ريانا شها أطيرا معبوقة بعبيق المسك زكية من طيبها أرجى رضوان ينتشرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على في كل ميت حتى الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدى وعد وزني ما ساقي للجبال كما يلي قطر جميع الماء والمطر مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حوتي الأشجار من ورق وكل حرف غدا يدلى ويستطرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والوحش والطير والأصوات معنا يبلغه الجن والأملاك والبشر والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوت والأريات والوبر العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأجل مائك التي مننت بها على الخلائق ملكا ومحشرا مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعبد مقداره السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وافتخر مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث الصور مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم في كل قرة عين يطربون بها أن السماوات والأرض أو يغرى مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملء السماوات والأرض نما جبال والفرش والعرش والكرسي وما حصر مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما أدب الله موجودا وأوجد ما دوما صلاة دواما ليس تنحصر مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالسائق العبد مع جمع الدهور كما تحيط بالحب لا تبقي ولا ترى مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وانتهاء يا عظيم لها ولا لها عبد يخضع فيعتبر مولا قد وصالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعد عدعى بما قد مر من عدد ما طيب أذعابه يا من له القدر مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدرا كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشرا مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قل وإن كثرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لقائها وسامعها يا ربي واغفر لقارئها وناظمها والمسلمين جميعا أينما حضرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ووالدينا وجيراتنا وكلنا سيدي للعاب منتقرا مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقد آتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عظك لا يلقي ولا يذر مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والهم عن كل ما أبغي أشغلني وقد أتى خاضعا والقلب منكسرا مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نرجوك يا ربي في دارين ترحمونا بجاه من في يديه صبح الحجر مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة وفارج الكرب عنا أنت مقتدر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا أوان تنحصر بالمصطفى المجتبى خير أنام ومن جلالة نزلت في مات الصور. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أدب الله موجودا وأوجد محدوما صلاة دواما ليس تنحصر. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كالصائق العد ما جمع الدهور كما تحيط بالحد لا تبقي ولا ترى. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها عبد يخضع فيعتبر. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وعد عدها بما قد مر من عدد مطيف أضعابه يا من له القدر. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدرا. كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشرا. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي واغفر لقائها وسامعها، يا ربي واغفر لقارئها وناظمها والمسلمين جميعا أينما حضرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ووالدينا وجيراتنا وكلنا سيدي للعاف مفتقرا. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وقد قد آتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر. مولا صل وسلم دائما أبدا على عبدك خير الخلق كلهم. والهم عن كل ما أبغي أشغلاني وقاك تفاضعا والقلب منكسرا. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه صبح الحجر. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحصر. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واقض ديونا لها الأخلاق فائقة وفارج الكرب عنا أنت مقتدر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا أول تنحصر بالمصطفى المجتبى خير أنام ومن جلالة نزلت في هذه الصور. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير خلق كلهم. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. وحمزة وكلام عباس سيدنا ونجل الحر ما زالت به الغيار والآن والصف والأتلاء خاطبة ما جن ليل الديادي أبدا الصحراء. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وجد لعثمان بي ثم رضاء الشيخنا تجاري خدواتنا شيخ المشايخ يا طبال الظفرا. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. وعبده نجل عثمان الذي انتشرت به طريقته يا حبذا الوزرا. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. صليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم. ويا ذا المعالي عليك اتكالي ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي ويا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي تمر الليالي بنفسي ومالي وقوم مالي عن الموت سالي ويا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي لا لي جدار وما لي انجدار وحول ديار على مثل حالي فيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي يبيعون رشدا صحيحا بغين فبعدا وسوقا لهم من رجال فيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي قطعت لأمري بساعات عمري بزيد وامر وقيل وقال فيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي أيا صاحي مالا أأسلك غيا وأقبأ غيا سبيل الضلال فيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي أفي الموت ريب أيجمل عيب لمن لاح شيب له في القزال فيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعال عليك اتكالي شبابي يفر وشيبي يكر وما إن تمر المنون ببالي فيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي طريقي طويل وزادي قليل وحملي ثقيل فكيف احتيالي طريقي طويل وزادي قليل وحملي ثقيل فكيف احتيالي راع ذنبي فيشتد كربي ولكن ربي عظيم النوال طريقي طويل وزادي قليل وحملي ثقيل فكيف احتيالي أرى عظم ذنبي فيشتد كربي ولكن ربي عظيم النوال طريقي طويل وزادي قليل وحملي ثقيل فكيف احتيالي يا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعال عليك اتكالي أيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعال عليك اتكالي أرى ذنبي أشد كربي ولكن ربي عظيم علي أيا ذا الجلال وهذا الجمال وهذا المال عليك اتكالي، فكن عند ظني ولا تسلمني ولا تخذلني بسوء افعالي، فانت الرجاء وان الدعاء وبنت العطاء، فهب لي سؤالي فانت الرجاء ومنك العطاء، فهب لي سؤالي هذا الجلال وهذا الجمال وهذا المعالي، عليك اتكالي فظني ولا تسلمني ولا تغذلني بسوء فعالي، فأنت الرجاء ومن الدعاء ومنك العطاء، فهب لي سؤالي فأنت الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي، عليك اتكالي فكن عند الله.